بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه القراءة من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله، كتاب الطب، باب ما يذكر في الطاعون. حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن ابن شهاب، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل، عن عبد الله بن عباس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشام حتى إذا كان بسرعة لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه، فأخبروه أن الوباء قد وقع بأرض الشام. قال ابن عباس وقال عمر: ادعوا لي المهاجرين الأولين. فدعاهم فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام، فاختلفوا وقال بعضهم: قد خرجنا لأمر ولا نرى أن ترجع عنه. وقال بعضهم: معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء. فقال: ارتفعوا عني. ثم قال: ادعوا لي الأنصار. فدعوتهم فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا كاختلافهم. فقال: ارتفعوا عني. ثم قال: ادعوا لي من كان هاهنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح. فدعوتهم فلم يختلف منهم عليه رجلا. فقالوا: نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء. فنادى عمر في الناس: إني مصبح على ظهر فأصبحوا عليه. فقال أبو عبيدة بن الجراح: أفرارا من قدر الله؟ فقال عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة. نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله. أرأيت لو قال لك إبل هبط واديا له عدوتان، إحداهما خصيبة والأخرى جدة، أليس إن رأيت الخصبة رأيتها بقدر الله، وأن رأيت الجدة رأيتها بقدر الله؟ قال: فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان متغيبا في بعض حاجته، فقال: إن عندي في هذا علما، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، فإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. قال: فحمد الله عمر ثم انصرف. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رحمة العالمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة إلى يوم الدين. الحديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، وخذ له له البخاري باب ما جاء في الطاعون. والطاعون مرض مرضي سريع الانتقال ومميت، يعني وقع به غالبا من اصيب الطاعون، غالبا ما يعني تكون نهايته الموت. وقد اخبر النبي بانه من بعض الرزق الذي جعله الله تبارك وتعالى على بعض الامم يعني السابقه ثم بقي. واخبر صلى الله عليه وسلم ان من بقي في الطاعون، يعني من اصيب الطاعون وبقي في بلده صابرا مكتسبا فاصيب به فهي شهر سنه، يعني أن هذا من بعض العذاب السابق. ولكن من وقع طاعون في أرض هو فيها وأصيب فيه فإن هذا يكون أحد الشهداء، كما قال النبي: الشهداء خمسة، وذكر منهم صلى الله عليه وسلم المقرون، والمقرون يعني الذي مات بالطاعون. حديث عبد الله بن عباس يقول النبي إن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه خرج إلى الشام، وكان هذا عندما دعا نصارى بيت المقدس وقالوا لن نسلم مفاتيح بيت المقدس الا لخليفه المسلمين. فسار عمر رضي الله تعالى عنه الى الشام لزياره يعني قوات المسلمين واجماد في الشام، وكذلك يسلم مفاتيح بيت المقدس. فلما وصل الى مكان يسمى سرج، هذا على ابواب الشام وفي الاردن الان، فجاءه امراء الاجناد يعني امراء الجن قصائر في الشام، واخبروه ان الطاعون قد وقع في الشام، يعني انتشر الطاعون وبدا يعني شروا على الخليفة، أرادوا أن يخبروا يعني الخليفة حتى لا يخبر في من معه يعني من المسلمين ويدخلوا في هذا البلاء وهو خليفة المسلمين. فتوقف عمر هنا وأراد أن يرجع، ولكنه استشار كان أصحابه فقال أولا ادعوا لي يعني المهاجرين. فدعا المهاجرين عرض الأمر عليهم أن الطائف قد وقع وأنه لا يتلمه إما أن يرجع الناس الذين معه أن يخدم. فاختلفوا عليه، بعضهم قال تخدم قد أتيت لي أمر لا فسد به إرداده، والبعض قال يعني أمر المؤمنين لا بل تلقي بنفسك أنت ومعك في هذا البناء. فاختلفوا فقال قموا أقاموا ثم دعا الأنصار، دعا الأنصار وجمعهم بدوا ليستشيرهم، فلما اجتمعوا عنده وعرض الأمر عليهم اختلفوا كذلك، أشار بعضهم عليه بأن يرجع وأشار بعضهم بأن يقدم على ما هو أقام. فقال يعني قوموا عني أرتكوا عني، ثم قال ادعوا لي مشيخة قريش ممن هاجر في الفتح، وهم كبار قريش أهل العقد والفجة. فلما قدموا وجلس إليهم وعرض الأمر كلهم لم يختلف عليه منهم اثنان، وقالوا نرى أن ترجع يعني أنت ومن معك عن هذا البلاء ولا تختم على هذا البلاء. فعند ذلك قال عمر إني راجع، أخذ عمر برأيهم فقال إني راجع. كان طبعا أبو عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه هو أمير الجند، الأمير العام لجنود المسلمين في الشام. فقال له فرار من قدر الله؟ يعني هل تفر من قدر الله؟ فقال له لو غيرك قالها أبا عبيدة، حتى لو كان أحد غيرك يقول هذه الكلمة، يعني ليس عمر هو من يفر من قدر الله. قال له لو غيرك قالها أبا عبيدة. ثم قال له مثال، أرأيت إن جئت بإبلي في وادي ووجدت أن يعني هذه الجنبة جنبة الوادي قد رعي وجنبة أخرى لم يعني ترعى، ألست إن رعيت يعني في الجذبة رعيت بقدر الله، وإن رعيت في الخصبة رعيت بقدر الله؟ يعني إن رعيت هنا بقدر الله وإن رعيت هنا بقدر الله، وأنت ينبغي أن ترعى فيهم في الخصبة، وإن كنت ذهبت هنا أو هنا فكله بقدر الله. ثم إن عمر رضي الله تعالى عنه فهم يتناقشون، وإذا عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه كان متغيرا فحضر وقال بعد أن علم أمر يعني الاختلاف ومشورة عمر للمهاجرين والأنصار ثم لكبار مشيخة قريش، فقال عندي من ذلك خبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم، قال أنا عندي من ذلك علم، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله يقول إذا وقع الطاعون بالأرض فلا تخرجون مني ولا تقتلوا معي. فعند ذلك على أصبح نص، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الطاعون بالأرض فلا تخرجوا منها، لأن خروجهم من هذه الأرض ونشر الطاعون، وقال ولا تحكموا عليه لأن قدومك عن الطاعون هو قدومكم على يعني أرض فيها وباء يصيبكم هذا البلاء. فحمد عند ذلك عمر يعني الله تبارك وتعالى وانصره ورجع في من معه. طبعا من جمع ما قاله قالوا انت معك يعني انت كذبت المسلمين ومعك بقية الناس، ومعنى بقية الناس يعني اهل يعني العقول الكبيرة واهل التفكير فيهم، فالتفكير تقتل فيهم على هذا الكلام، واصل البقية هم اهل العقول كما قال تبارك وتعالى فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقية ينهون عن فساد الارض، اولو بقية يعني اولو عقول، أولو عقول راجعه ينهون عن فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن فساد الأرض. فقالوا أنت معك بقية الناس، يعني معك كبار الناس من أهل العلم والحجة لا تخلون بهم يعني على هذا البلاء ورجعوا مرة يعني رضي الله تعالى عنه. وأما أبو بكر الجراح رضي الله تعالى عنه فبقي على الإيران وفتح الله عليه الفتوح ثم مات في هذا الطاعون، طاعون عمان يعني مات شهيدا في هذا الطاعون رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبد الله بن عامر أن عمر خرج إلى الشام لما كان بصف بلغه أن الوباء قد وقع بالشام فأخبر عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نعيم المجمر عن أبي هريرة المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل المدينة المسيح ولا الطاعون. نعم. هو النبي صلى الله عليه وسلم يدخل المدينة وهو مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم المسيح الدجال. أما المسيح عيسى بن مريم رضي الله تعالى عليه فلا فإن يدخله. أما هذا المسيح الدجال فإنه يمنع من دخول يعني مدينة ومكة هما البلدتان الوحيدتان اللتان لا يدخلهما الدجال. يبقى في الخارج ويخرج إليه يعني يخرج إلى الدجال من كان من أهل النفاق من المدينة يخرج 70,000 من المدينة يحصل به ولكنه لا يدخله. وكذلك قال الله صلى الله عليه وسلم الطاعون يعني حمى الله تبارك وتعالى مدينة الرسول من أن يقع بها يعني هذا الوباء وهذه حماية من الله تبارك وتعالى لها إلى آخر الدنيا. فالطاعون ممكن أن يقع في أي بلد من البلدان لكنه لا يدخل المدينة. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد الواحد حدثنا عاصم حدثتني حفصة بنت سيرين قال لي أنس بن مالك رضي الله عنه يحيى بما مات قلت من الطاعون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون شهادة لكل مسلم. نعم. سأل حفص بن سيرين هذا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه فقال لها يحيى بما يعني بما مات من أي شيء فقالت من الطاعون فقال يعني أنا سمعت رسول الله يقول الطاعون شهادة لكل مسلم فكل مسلم يصاب بالطاعون ويموت فيه فيكون هذا يعني يبلغ درجة الشهداء شهادة. نعم. حدثنا أبو عاصم عن مالك عن سمي عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المبطون شهيد والمطعون شهيد. نعم. المبطون شهيد والمبطون هو الذي يموت بداء البطن وداء البطن هو الداء الذي يسمونه الكشاء وهو امتلاء البطن من الباء البطن ترشح الماء ولا تتصرف الماء يعني في العرق والبول وإنما تجمع يعني في البطن ويموت به فهذا المبطون يعني الذي يموت بداء البطن هذا شهيد والمطعون يعني الذي يموت كذلك بالطاعون شهيد. نعم. باب أجر الصابر في الطاعون. حدثنا إسحاق أخبرنا حبان حدثنا داود بن أبي الفرات حدثنا عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرتنا أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فأخبرها نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه كان عذابا يبعثه الله على من يشاء فجعله الله رحمة للمؤمنين فليس من عبد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد. لا أجر من عشر جلال علىنا وسألت النبي عن الطاعون فخرها أن هذا كان يعني رئي وذلاء أكثره الله تبارك وتعالى على يعني بعض المتسبقة من الكفر ثم أخبر أنه يعني شهادة للمسلم أن أي مسلم بقي رحمة يعني من الله تبارك وتعالى المؤمنين بمعنى أن المؤمن الذي يعني يموت بالطاعون بعد ذلك تكون رحمة له بأنه يبلغ أجر الشهيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني مسلم يعني يصاب بالطاعون فيبقى يعني صابرا إلا كتب له مثل أجر الشهيد يكتب له مثل أجر الشهيد اللي هو شهيد المعركه المقاتل في سبيل الله. باب الرقى بالقران والمعوذات. حدثني ابراهيم بن موسى اخبرنا هشام عن معمر عن الزهري عن عروه عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث على نفسه في المرض الذي مات فيه بالمعوذات، فلما ثقل كنت انفث عنه بهن وامسح بيده نفسه لبركتها. فسالت الزهري كيف ينفث؟ قال كان ينفث على يديه ثم يمسح بهما وجهه. هل يحدثنا جاء هذا الباب يقول باب يعني الاستشفاء في باب الرقى والمعوذة. أما الرقى مع رقية، والرقية هي يعني تعويذة أو دعاء الذي يقال على المرض، وبعض هذه الرقى تكون مخصوصة لبعض الأمراض ويبرع منها المرض بإذن الله. وكانت العرب لها رقى يعني في الجاهلية وترقى بها، ثم يعني في الإسلام أنزل الله تبارك وتعالى المعوذات يعني هي رقية، وكذلك قراءة يعني بعض ما شاء الله تبارك وتعالى من القرآن، وقد رقى أحد الصحابة في فاتحة وشفى الله تبارك وتعالى ورقى بها من لجأ في نعشة في كربان، وقال النبي يعني ومن أنها رقية، ثم قال النبي بدأ أنها رقية. فقراءة الفاتحة والمعوذات وقل هو الله أحد وبعض آيات القرآن كلها قرآن رقية يعني أيضا يرقى به، ورقى كذلك معلمة النبي علم بعض الرقى صلوات الله وسلامه عليه. والمعوذات اللي هي المعوذات اللي هي التعوذات يعني يقرأ أعظم هذه المعوذات هي قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس من كل همنا الله تبارك وتعالى. وفيه معوذات أخرى من كلام النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان النبي يعوذ بها صلوات الله وسلامه عليه ويعلمه. هذا حديث من عائشة رضي الله تعالى عنها بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يعوذ نفسه بالمعوذات في المرض الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم، يقرأ بهن يقرأ المعوذات ثم ينفث في يديه. والنفث هو النفخ مع شيء من يعني الريق، ثم ينفخ بهما صلى الله عليه وسلم يعني رأسه ووجهه وما استقبل من جسده. تقول فلما ثقل الرسول، ومعنى ثقل يعني زاد عليه المرض ولا يستطيع ان يرفع يديه بيده، تقول فكنت يعني فكانت هي رضي الله تعالى عنها تقرا له وتاخذ يديه وهي تنفذ فيها، ثم تمسح يعني بيد الرسول صلى الله عليه وسلم يعني وجهه وراسه. قالت رجاء بركتها، ما هي تنفذ في يديه هي و يعني تعوذ النبي، وانما تقرا هي وتنفذ، لأن النبي كان غير يعني قادر في ذلك الوقت على القراءة في آخر يعني أيامه، ثم تنفث في يده النبي صلى الله عليه وسلم وتأخذ يده النبي وتمسح بهما وجهه صلى الله عليه وسلم رجاء بركة يديه صلى الله عليه وسلم. وهذا من يعني شرحها رضي الله تعالى عنه. نعم. باب الرقى بفاتحة القرآن بفاتحة الكتاب. حدثني محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن أبي بشر عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أتوا على حي من أحياء الأرض فلم يقروهم، فبينما هم كذلك إذ نجد سيد أولئك فقالوا هل معكم من دواء الأوراق؟ فقالوا إنكم لم تقرونا ولا نفعل حتى تجعل لنا جعلا. فجعل لهم قطيعا من الشعر فجعل يقرأ بأم القرآن ويجمع بزاقه ويدفن فبرئ، فأتوا بالشعر فقالوا لا نأخذه حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فسألوه فضح وقال وما أدراك أنها رقية خذوها واضربوا لي بسهم. هذا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في الرقي بفاتحة الكتاب. يقول بأن هناك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر وأتوا إلى حي من العرب فلم يقروه، يعني قروا منهم ضيافة فما ضيافهم، وهو في أثناء هذا جاء سيد هذا الحي وناشده يعني حي، فجاءوا أرسلوا يعني رسول من عندهم، وخير أن السيد الحي سليم سليم عن النبي قد جزل. فهل عندكم من راقب؟ عندكم واحد يرقى؟ أو عندكم يعني من دوائر؟ وذلك أن كان نفرهم كذلك جمعتهم يعني غائبين، فقالوا إنكم لم تقرونه، يعني ثم ماذا يفعلون؟ ما نرقى يعني نقرأ الرقية على سيدكم إلا لأنتجه لنا الجعل، فمن الجعل يعني ثمن مقابل الرقية. فجعلهم 40 من الشعب يجيز من الغنم وخالف الأصنام فيهم هذا المخالف. فجاء أحد صلى الله عليه وسلم أحد هؤلاء الوقت وقرأ الوضع يقرأ من جاء الحديث أنه كان يقرأ الفاتحة ثم يجمع ريقه وينفذ على مكان مكشف الحي فضر قام من مكشف الحي يعني كأنه لم يصب فيها فأعطوهم الغنم وجم. فلما أعطوهم الغنم ورجع الغنم هذا الراقي إلى أصحابه وقالوا لا نثبت يعني شيئا حتى نعود إلى نعسل، فإن هذا أمر ما علموه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه أمر جليل أنهم رقوا شخص وهذا الشخص كافر من الكفار ليس مسلما، وأنهم جعلوا لهم جعل وأنهم أخذوا هذا الجعل في مقابل الرقية. فقالوا لا يعني نحدث في هذا الشيء حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاءوا آخر صلى الله عليه وسلم تلفت النبي صلى الله عليه وسلم وقال وما يدري أنها رقية، يعني ما الذي لرى أن هذه رقية؟ لأنه وفق لها وفق إلى أن يقرأ الفاتحة والفاتحة يعني هي رقية. ثم قال كلوا يعني اقتسموا هذا واضربوا لي سهم أي معهم ليقول من النبي صلى الله عليه وسلم إثبات أنها يعني أخذ الجعل على هذا فليس مكروها وليس حراما، فالكون يأخذ منهم دليل على أن هذا كسب طيب وليس يعني كسبا. فالحديث فيه دليل أولا على أن الفاتحة يعني رقية وأنه يجوز أخذ الأجر عليها وقيل جواز أخذ الأجر عليها من الغير المسلمين لأنه لا يكون كفارا، وذلك أن قال يعني كلمة الإسلام بأن المسلم يعني لا ينبغي أن يؤخذ منه أجر على الرقية وإنما يعطى. والبعض يقول إن هذا يعني قول النبي كل وضربه السهم أن هذا جائز في المسلمين والكفار، يقول الله تعالى أعلم. على كل حال يعتبر الكفار وهم الذين جعلوا لهم هذا الجعل واخذوه والنبي صلى الله عليه وسلم يعني على هذا الامر. فتداوي الرقى اصبح من الدين ومن السنه وقد اخذه النبي صلى الله عليه وسلم، وخير ما تداوى بها قراءه ورقيه هو فاتحه كتاب ام القران، وقد سميت بالشفاء الرقيه وهي ام القران الكريم وهي يعني فاتحة كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم. باب الشروط في الرقية بفاتحة الكتاب. حدثنا سيدان بن المبارك أو أبو محمد الباعلي، حدثنا أبو معشر البصري هو صدوق، يوسف بن يزيد البراق، حدثني عبيد الله بن الأخنس أبو مالك عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بماء فيهم لدين أو سليم، فعرض لهم رجل من أهل الماء فقال هل فيكم من راق؟ إن في الماء رجلا لدينا أو سليما. فانطلق رجل منهم فقرأ فاتحة الكتاب على شاء فبرئ، فجاء بالشاء إلى أصحابه فكرهوا ذلك وقالوا أخذت على كتاب الله أجرا حتى قدم المدينة، فقالوا يا رسول الله أخذ على كتاب الله أجرا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. هذا رواية ابن عباس رضي الله عنه عن حديث ابن عباس في سياق الحديث، وفي هذه الرواية هذا التفصيل. أولا أنهم لما كانوا جاء فأخذ من أهل هذا الحي الكافر وقال له إن يعني سيد هذا الحي سليم أو الذي يقول سليم بمعنى الذي العرب تسميه ممدوح تسميه سليم من باب التفاؤل بأنه يسلم ويقوم من يعني لدغته يعني. وقال بأنهم يعني شرطوهم على القراءة بهذا. ثم لما رجعوا النبي صلى الله عليه وسلم اشتكوا الذين كانوا معه وقال رسول الله أخذ أجرا على كتاب الله. فكيف يعني كانه يعني باع كتاب الله وأخذ أجرا عليه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلوا واضربوا بسنة واضربوا لي بسنة. وقال إن حق ما أخذتم عليه أجرا يعني في الرخص كتاب الله. فأحق شيء تأخذون يعني عليه الأجر هو قراءة كتاب الله أي بالرقية. يعني في الرقية أنه إذا رقى بكلام الله تبارك وتعالى وأخذ أجر على ذلك فهذا يعني أحق من أن يقرأ أي رقية ويأخذ أجر عليه. وقد كانت العرب كما ذكرنا تتوارث رقية وراثة وذلك لأنها كانت تأخذ الأجر على ذلك ولا يعلم هذه الرقية إلا الأب لأبنائه وهكذا يتورثونها ولا ينكرونها. فكانوا يأخذون الأجر عليها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في من رقى القرآن وكان يحفظ الكتاب إن أحق ما أخذتم عليه أجرا يا والله. فدل على أن يعني من رقى القرآن وأخذ على ذلك أجرا يعني فلا بأس بذلك. وقيل يعني الرهين الذي سمعتم بعضهم يقول في الكفار فقط وليس من المسلمين والبعض يقول الحديث عام ان حق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله فاذا يجوز في من رقى مسلمين او رقى كفار. باب رقية العين. حدثنا محمد بن كثير اخبرنا سفيان قال حدثني محمد بن خالد سمعت عبد الله بن شداد أن عائشة رضي الله عنها قالت أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر أن يسترقى من العين. العين اللي هو الحسد فسمي الحسد عين لأن الإنسان يعني العين يعني غالبا ما يحسد العين ذا نظر. وأصل الحسد هو كمان بزوال يعني نعمة المحسود سواء كان تمنى أن تذهب هذه النعمة إليه أو تذهب منه من المحسود عليه وهو من الذنوب العظيمة والشرور العظيمة وهو يصيب يعني العين تصيب وقد قال النبي العين حق ولو كان شيء سابق القدر فسبقته العين. لو شيء يغلب القدر ويسبق القدر كان في العين. فالقدر سابق على كل شيء دل على أن العين حق وأنها يمكن أن يعني يموت الإنسان بها بل إنها قد تروح البيت كما جاء يعني إنها يعني يعني تذهب الرجل إلى القبر والجمل إلى القبر. فممكن أن يقع البعير بنظرة عين والإنسان ممكن أن يموت بذلك تحصل له الموت في نظرة عين. فالعين صح. وهنا حديث أم عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي يعني أمر أن يرقى من العين إنه من وقع به يعني حسد فإن الخروج من هذا إنما هو بالرقية يعني بالرقية والمعوذتين فيها هذا قول الله تبارك وتعالى وشر حاسد إذا وقع شر ما خلق شر غاسق إذا وقع ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا. فهذه السورة جمعت كل التعوذ من كل الشرور على الإجمال ومن شرور هذه على التفصيل القمر وقت القمر عندما يدخل في الغسر والنفاثات في العقد السواحل سحر ومن شر حاسد إذا حسد العين. وهذه كل الشرور. قل أعوذ رب الفلق من شر ما خلق يعني من شر كل ذي شر مما خلقه الله تبارك وتعالى ومن شر غاسق إذا وقب، وغاسق القمر إذا وقب دخل في الوقت يعني في وقت الكسوف، وهذا وقت ينكسر فيه ويقع فيه كثير من الشرور. ومن شر النفاثات في العقد وهي السواعق التي تقول يعني تلقي السحر ثم تنفث وتعقد، عقد هذا عبارة عن عقد بينها وبين الشيطان الذي يقوم بضر المسحور. ومن شر حاسد إذا حسد إذا هي العلم، فأمر النبي بالتعوذ من العلم، والتعوذ بهذه المعوذات: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، تعوذ من الشيطان، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، الناس من النجوى. نختم ان شاء الله في هذا الحديث. حدثنا محمد بن خالد، حدثنا محمد بن وافع عن عطية الدمشقي، حدثنا محمد بن حرب، حدثنا محمد بن الوليد الزبيدي، اخبرنا الزهري عن عنواس بن الزبير عن زينب ابنه ابي سلمة عن ام سلمة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم راى في بيتها جارية في وجهها سفحة فقال: استرقوا لها فان بها النظرة. نعم، هذا حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي رأى في بيتها جارية في وجهها سفحة، سفحة سواد يكون في الوجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: استرقوا لها فإن بها النظرة. فهي محسودة، يعني أنها محسودة، وأن الحسد هذا كان له هذا الأثر في هذا السواد الذي يعني كان في وجهها، فقال: استرقوا لها، يعني أطلب لها يعني الرقية ترقى من يعني النظرة. قال النبي: النظرة يعني أنها منظورة محسودة، فأطلب لها يعني الرقية زوالا لهذه. إذا الرقى تذهب إن شاء الله بالحسد، فهي أنها بالحسد كثير، فتعوذوا بالله خيرا من شر حاسد الى حسد. الحمد لله رب العالمين.